بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة اعتبار الذرائع والمآلات، وهي المحاضرة الثامنة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، الموضوع اليوم كما ذكرت من قبل يتعلق باعتبار أو مراعاة الذرائع والمآلات في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي. والمراد بالمآلات، المآل هو عكس الحال، مآل ما يؤول إليه شيء بعد أن لم يكن كذلك. فبعض الأمور قد تكون فرحا فتؤول إلى حزن، وقد تبدأ شقية ومشاقة وتؤول إلى غير ذلك، وقد يكون الأمر فيه ربح ويؤول إلى خسارة، أو يكون خسارة ويؤول إلى ربح. وفي المعاني قد يظهر معنى ما من الكلام، لكن عند التمحيص يؤول. فإذا المآل هو ما يؤول إليه الشيء بعد حين، سواء كان الأمر فكرة أو تفسيرا لمعنى أو نتيجة فعل. ومن المآل أو المآل والتأويل من مادة واحدة، آل يؤول وأول يؤول، لأن التأويل هو أيضا ما يؤول إليه الكلام بعد النظر وبعد التدبر، يؤول إلى كذا. فقد يكون ظاهر المعنى شيئا، فإذا أمعنا فيه النظر أولناه، أي آل فهمنا له إلى شيء آخر. يعني على سبيل المثال، حينما سأل عمر بن عباس رضي الله عنهم جميعا عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، سورة الفتح أو سورة النصر، ابن عباس أعطى معنى غير ما يظهر. طبعا هو لم يلغي المعنى الظاهر، لكن أول، أي آل الكلام وآل المعنى وآلت الإشارات التي في النص إلى أنها كانت إنباء وإشارة إلى أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن المعنى يكون كذا ثم يؤول كذا بإضافة شيء أو تعديل المعنى الذي يكون قد ظهر. فالمهم أن المآل هو ما يؤول إليه شيء وينتهي إليه، ويكون على خلاف ما كان في أول أمره، لأنه إذا بقي على ما كان هذا الحال والمآل حينئذ شيء واحد. فإذا المآل هو ما تنتهي إليه الأمور وما تصل إليه من نتائج وتغيرات وتحولات وتداعيات. فهذا عن المآل، يعني لغة واصطلاحا. والذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة وزنا ومعنا، فما يتذرع به يتوسل به ويتخذ سببا ويتخذ واسطة ويتخذ مطية تسلك للوصول إلى شيء آخر. فإذا ها هنا سنلاحظ لماذا، حتى ندرك لماذا وقع الجمع في هذه الحصة بين الذرائع والمآلات. فكل من الذرائع والمآلات يكون له نتيجة يصير إليها، وغاية يصل إليها، ومآل يتحول إليه. فحتى في الذرائع يكون تكون الذريعة وسيلة للوصول إلى شيء، ومطية وواسطة للوصول إلى شيء. فمن هنا يشترك المآل والذرائع في أن الأمر ينتقل من حال إلى حال. الذرائع عادة تشتهر العبارة الفقهية والأصولية عند العلماء بسد الذرائع، وإن كان الذرائع قد تسد وقد تفتح، وكما قال القرافي: الذرائع كما يجب سدها يجب فتحها. إذن هناك حالات، ولكن الذي شاع أكثر والذي يحتاج إليه أكثر هو سد الذرائع، وإلا فالصواب أن الذرائع تسد وتفتح حسب الأحوال التي سنراها. فإذا سد الذرائع عادة يراد به هذا الاصطلاح سد الذرائع منع ما هو مباح إذا استعمل لغير المباح. إذا سد الذرائع هو بعبارة أخرى هو سد لمباحات ومنع لمباحات وحكم بحظرها ومنعها إذا استعملت أو إذا أصبحت مستعملة لما لا يباح. فالوسائل عدد من الوسائل والأفعال والتصرفات والتسببات إذا نظرنا إلى حكمها في الشرع وجدناها مباحة مأذونة لا إشكال فيها، لكن تقتضي قواعد الشرع أن هذه الوسيلة نفسها إذا شاع تعمد استعمالها والتوسل بها والتذرع بها إلى ما لا يباح فإنها حينئذ يعبر عنها بسد الذريعة فتمنع، فيصبح السبب المشروع ممنوعا لسوء استعماله ولسوء استغلاله لما لا يباح. هذا هو المقصود بسد الذريعة. وفتح الذريعة على عكسه قد تكون هناك أسباب ووسائل محظورة في الشرع لكنها محظورة باعتبارها وسيلة فقط، فإذا احتيج إليها في أمر أكيد يمكن أن تفتح، ويمكن للعلماء والمجتهدين بناء على قواعد الشريعة ومقاصدها أن يأذنوا في استعمال هذه الوسيلة لما هو مشروع ولما هو أكيد ولما هو مصلحة راجحة. فعلى هذا الأساس فالذريعة تسد وتفتح. إذن هذا معنى باختصار، طبعا نحن سنأتي إلى مزيد من البيان والتمثيل والتوضيح، فهذا هو المعنى البسيط والمعنى الوجيز والمعنى الإجمالي لكل من المآلات والذرائع. كما قلت الجامع بينهما، الجامع بين المآلات والذرائع هو أن الأمر يتغير وينتقل من حال إلى حال، وينتقل من تبعا لذلك من حكم إلى حكم بالنظر إلى هذا المآل وبالنظر إلى الذريعة التي استخدمت. العلاقة كذلك بين الذرائع والمآلات من جهة أخرى هو أن المآلات أعم من الذرائع، لأن الذرائع عادة يكون فيها قصد المكلف، ذرائع سدا وفتحا ينظر فيها إلى قصد المكلف، وخاصة في السد الذي هو كما قلت المشتهر والمعمول به. لكن المآلات قد تتغير فيها الأحوال دون تدخل من المكلف ودون قصد، بقصد أو بدون قصد. فالمآلات يعني قد لا يكون للمكلف يد فيها وأثر فيها وقصد فيها، فتتطور الأفعال وتتطور الأشياء وتعطي نتائج غير ما كانت عليه الأمور في أول شأنها. أما الذرائع فعادة مرتبطة بقصد المكلفين. إذن هذا عن المآلات والذرائع وعلاقة بعضهما ببعض، والآن أيضا أوضح علاقتهما بالمقاصد. لماذا نحن نتناول موضوع المآلات والذرائع؟ باعتبارهما قضيتين من قضايا مقاصد الشريعة. الارتباط هنا بالمقاصد كما يشير إليه العلامة الشيخ بن بيا في كتابه الذي سبق أن ذكرته مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، سبق أن ذكرت أنه أورد وعدد 30 موطنا من المسائل الأصولية، أو 30 مسألة من المسائل الأصولية، وقال هذه تدخل فيها المقاصد، ويستنجد بتعبيره هو يستنجد فيها بالمقاصد. فقال في المنحى العاشر من المناحي 30: يحتاج للمقاصد في الحماية والذرائع والمآلات، يحتاج للمقاصد في الحماية والذرائع والمآلات، وهو المعبر عنه بسد الذرائع والنظر في المآلات. فهو أيضا جمع بين الأمرين في سياق واحد، وبين أو ذكر أن كلا من الذرائع والمآلات يحتاج فيه إلى المقاصد، لأن النظر المقاصد هو أو مراعاة المقاصد وتحري رعاية المقاصد في أفعال المكلفين واجتهادات المجتهدين هو الذي يدعو إلى النظر في المآلات لوزنها، ما إن كانت خرجت عن الذرائع والمآلات لوزن الأفعال والمآلات بميزان المقاصد، هل خالفت، هل طابقت، هل تؤدي إلى خرم المقاصد، هل تؤدي إلى قلب مقصود الشرع في أحكامه. فإذا بالنظر إلى المقاصد، بتحكيم المقاصد، بالالتفات إلى المقاصد، جاءت قاعدة الذرائع وقاعدة النظر إلى المآلات. ففي كل من سد الذرائع هو أن الحكم أو الوسيلة المشروعة التي شرعها الشرع نجد أنها أصبحت تفضي إلى غير ما قصده الشارع، فإذا لا يمكن أن يسمح بناء على مراعاة مقاصد الشارع أن تؤتى أفعال وتستعمل وسائل شرع الشرع لغرض، فإذا بها تستعمل لغرض آخر، شرع الشارع لأغراض مصلحية فإذا بها تستعمل للمفاسد. فهذا إبطال لمقاصد الشارع، ومن أبطل مقاصد الشارع فيجب إبطال عمله. فكذلك المآلات هو أن يحكم الشرع على شيء بحكم على أساس أن هذا الفعل يؤدي إلى كذا وفيه مصلحة أو فيه مفسدة أو فيه كذا أو كذا، لكن هذا الفعل تكون له تطورات وتداعيات. فإذا الشرع حين حكم على الفعل في ذاته فحكمه غير الحكم عليه في تطوراته وتداعياته. فالإنسان الذي يضرب شخصا فيجرحه، ها هنا الحكم معروف، قصاص في الجراحات وفي الأعضاء، لكن إذا آل هذا الجرح إلى الوفاة يجب أن نقف لنرى هل هذا الحكم بقي على قصاص الجروح والأعضاء أم آل إلى قصاص النفس. والإنسان قد يتصرف تصرفا ليس في المعتاد أن يؤدي إلى خسائر أو كذا، فإذا به لأسباب معينة الفعل الواحد الذي قد يبدو يعني كما جاء في القرآن الكريم فوكزه موسى فقضى عليه، هل وكزه عادة تستعمل للقتل؟ لا لكن صار للفعل مآل. أو الشرع قد يحكم على شيء بأنه حرام، لكن في حالة بعينها حين تحرم هذا الشيء على شخص معين قد تكون له تداعيات في هلاك أرواح وأموال ومصائب وكوارث إلى آخره، فينظر حينئذ إلى الحكم الشرعي ويراجع فهمنا وتنزيلنا للحكم الشرعي على الواقعة بناء على ما دخل فيها من أشياء جديدة ومآلات آلت إليها. فهذا هو وجه ارتباط الذرائع والمآلات بالمقاصد، لأن كل منهما مبني على المقاصد. بعد هذا نبدأ إن شاء الله، وإن كان دائما إذا فيه أي شيء عندكم ننتقل إلى بعض الأمثلة. نعم تفضل. تعريف شرعي للمآلات، أم أن التعريف اللغوي هو نفسه الذي اعتمده الفقهاء في التعريف الشرعي؟ لا، يعني التعريف الشرعي التعريف الصلاحي الصلاحي لا لا طبعا لم أقول تعريفات بعينها لكن أعطيت مجملها فإذا ما ذكرته هو متضمن للمعنى اللغوي من آلة يؤول الشيء إذا ولكن المآلات هو النظر في تداعيات الأفعال لأخذها بعين الاعتبار حين إصدار الحكم هذا هو المعنى الاصطلاحي المراد بغض النظر عن تعبيرات مطابقة أو مخالفة هو أن سواء المكلف أو المجتهد وخاصة هذا المجتهد والفقيه والمفتي إذا أراد أن يفتي في شيء وفي تصرف ينظر إلى مآلاته نعم جزاكم الله خيرا تعريف فتح الذرائع مع ضرب أمثلة لفتح الذرائع تعريف فتح الذرائع مرة ثانية إن شاء الله مع يعني ضرب أمثلة له يعني لا الأمثلة آتية نعم نحن كنا سنبدأ سنشرع في الأمثلة فتح الذرائع معناه أن بعض الذرائع يكون الشرع قد حكم بتحريمها ولكن يكون تحريمها باعتبارها ذرائع أي كما ذكرنا أمس محرم لغيره محرم تحريم ذريعة محرم تحريم وسيلة هذا النوع من المحرمات إذا توقفت عليه مصالح حاجية فإنه يباح لهذه المصالح الحاجية ويبقى محرما في المفاسد التي حرم لأجلها فإذا تفتح يعني هي عكس سد الذريعة فالذريعة تكون هناك وسائل وأسباب أباحها الشرع لكن بدأ استعمال أو شاع استعمالها والقصد إلى استعمالها لغير المشروع هذه الذرائع تمنع في هذه الحالة وإن كان أصلها هو الإباحة في فتح الذرائع فالأمر على عكس ذلك بعض الوسائل بعض الذرائع وسنأتي الأمثلة بعض الأسباب تكون ممنوعة في الشرع لكن إذا ظهر واحتيج إليها في مجالات في حالات بعينها فإنها يؤذن بها سواء نجد هذا في فعل الشرع أو نجده في فعل العلماء اقتداء بمنهج الشرع كما سنرى في الأمثلة وبعضها ذكر حتى يوم أمس لكن سنأتي إلى مزيد من الأمثلة نعم نعم وهذه الأمثلة نفسها آتية نعم. إذن نبدأ شيئا ما ورغم التداخل نبدأ بالمآلات وأدلتها وقول أو بعض أقوال العلماء فيها ثم بعد ذلك وأمثلتها ثم بعد ذلك نأتي إلى الذرائع نبدأ بالأعم وهو المآلات باعتبار أن الذرائع هي فرع عن المآلات اعتبار المآلات والنظر إلى ما تؤول إليه الأفعال وليس فقط الوقوف عند حدها الأدنى وعند حدها الأول وأول حالها هذا ما وجه إليه الشرع وحث عليه واستنبط العلماء ذلك من آيات وأحاديث عديدة سيأتي ذكرها تباعا من ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذه الآية كما هو واضح فيها نهي من الله تعالى عن سب آلهة المشركين عن سب المدعوين والمعبودين من غير الله لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى رد فعل وهو أن يقوم هؤلاء المشركون الذين يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فإذا الفعل في أصله يعني سب آلهة المشركين وتسفيهها وتحقيرها هذا واجب لأنه بيان الحقيقة وأنها لا شيء حين عبدت مع الله تعالى فهذه جناية وهذا انحراف كبير وهذه المعبودات من دون الله إذا قيست بالله تبارك وتعالى لا يمكن إلا تحقيرها وتتفيهها وإسقاط كل اعتبار لها فهذا صحيح تماما وعمل مشروع بل قد يكون واجبا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ولكن بالنظر إلى ما قد يؤول إليه هذا الفعل من سب يقوم به الآخرون رد فعل فيسب الله عدوا عدوانا وظلما وجهلا لا نقدم على هذا الفعل، وينهى عن إقدام على هذا الفعل بالنظر إلى مآله. إذن في أصله ها هو أصله أن يكون مطلوبا أو على الأقل نقول مشروعا ومباحا، فإذا كان لأنه إذا لم يكن شيء من هذا فالفعل على حكمه الأول وهو المشروعية والجواز أو ربما نقول مطلوب، لكن بالنظر إلى مآله وما قد يجره من ردود فعل، وردود الفعل هذه ستوقع هؤلاء في ذات الله تبارك وتعالى، ويسمع المؤمنون ما لا يطيقون سماعه وما سيجر ذلك من تداعيات. لأجل هذا قال الله تعالى ولا تسب، وعلل هذا حكم معلل، كان يمكن أن يقول ولا تسب ودون أن يعلل، وقد يفهم ذلك حينئذ بنوع من التعليل والنظر، لكن التعليل ها هنا جاء صريحا واضحا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فها هنا بطبيعة الحال اعتبر المآل فتغير الحكم، وهكذا كما سنرى في الأمثلة، وكما ينبغي أن يفعل الناس والمفتون والعلماء، لأن هذا منهج، هذه ليست مسألة واقعة منفردة أو نازلة لها حكم خاص، بل هذا منهج في التشريع. فالفعل قد يكون له حكم، لكن إذا كان هذا الفعل يؤول إلى مآلات مختلفة فالحكم ينظر إلى هذه المآلات المختلفة، ويختلف الحكم باختلافها إن كان الأمر يقتضي ذلك. ها هنا أيضا من الأمثلة المعروفة في هذا الباب حين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، رغم أنهم يؤذون ويتآمرون ويكيدون ويطعنون في الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام في سرهم وفي خاصة مجالسهم، ويتآمرون مع أعداء الإسلام من مشركين ويهود، ثم يأتون إلى المساجد ويتظاهرون بالإسلام إلى آخر. هؤلاء المنافقون طبعا كانوا معروفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرته وبإخبار الله تعالى له، وهم بكل ما يصدر عنهم مستحقون للقتل ومستحقون للعقاب قتلا أو غير قتل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى رغم أنه يعرفه، لأن ما من بعد الرسول من الحكام ومن العلماء لا يستطيعون، لأنهم لا يجزمون. إذن اليوم أو في غير اليوم من باب أولى حاكم أو عالم لا يمكن أن يقول هذا منافق ففعلوا به أو فعلا، لأنه لا يعرفه، لكن نحن نتحدث عن الرسول وهو يعرف المنافقين الذين ليس لهم من الإيمان به إلا الكذب والادعاء واللسان، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه مسألة معروفة والرسول يعرفهم واحدا واحدا، بمعنى أنه لو أراد أن يقتلهم لكان يقتل من يستحق القتل، ومع ذلك ترك ذلك وقال تعليله المعروف الذي أيضا صار عمدة، مثل التعليل الذي في الآية صار عمدة في هذا الباب، وأن الأفعال يحكم فيها ويحكم بها ليس بناء فقط على حالها بل على تداعياتها ومآلاتها ونتائجها. فقال عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه أن يعاقب بعض المنافقين بالتحديد ممن بالغوا في الإداية والتآمر والكيد، قال لا يتحدث الناس أو العرب أو الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن المانع من قتل المنافقين هو أن المنافقون محسوبون أنهم من المسلمين، ولن يقول المتربصون إن محمدا يقتل المنافقين، بل يقولون إنه يقتل أصحابه، فاحذروا أن تصبحوا من أصحابه. إذن سيصبح الإنسان لا يخاف على نفسه من القتل وهو مشرك، بل يخاف على نفسه من القتل إذا دخل في الإسلام، بمعنى أنك أي تصرف منك ستعتبر منافقا وتقتل إلى آخره. فإذن معنى هذا سيدفع الناس إلى الخوف من الدخول في الإسلام، وأن الدخول في الإسلام هو الذي سيؤدي إلى القتل، لأن محمدا يقتل أصحابه. فإذن هذه التداعيات وهذا الاستغلال وما قد ينجم عنه من إعاقة انتشار الإسلام ومن الإساءة إلى صورة الإسلام ومن تشويه سيرة رسول الله وتصرفه وتدبيره وسياسته ترك هؤلاء المنافقين، وطبعا أمرهم إلى الله، لكن في هذه الدنيا امتنع من معاقبتهم واستمر يعاملهم وكأنهم مسلمون. إذن هذه بعض الأمثلة ريتما نعود إلى غيرها إن شاء الله. فنقول بعد ذلك في بيان هذه القاعدة، قاعدة اعتبار المآلات، أنقول طبعا من أقوى وأجود ما قيل في بيان المآلات هو ما كتبه الشاطبي، وإن كان الموضوع ليس فيه ذرة اختلاف بين العلماء، لكن الشاطبي من أقوى من بينوا هذا الموضوع واعتنوا به. من ذلك قوله رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. النظر في مآلات الأفعال، وليس فقط في آنها ولحظتها وأول أمرها، النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. سواء سنحكم على فعل موافق للشرع فنقول هذا حسن ومباح وواجب ومندوب، أو كانت الأفعال مخالفة وسنحكم عليها بالكراهة أو التحريم. في جميع الأحوال سنحكم بالوجوب أو الإباحة أو الندب، أو سنحكم بالكراهة أو التحريم، ينظر فالنظر إلى مآلات هذا الفعل الذي سنحكم عليه ونحكم فيه، النظر إلى مآلاته معتبر ومقصود ومطلوب شرعا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، لأن الفعل الموافق أي الواجب أو المندوب أو المباح قد يصير له بالنظر إلى مآلته حكم آخر، والحكم المحرم المخالف أيضا قد يصير له مآل آخر أو حكم آخر بالنظر إلى مآله. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام. المجتهد لا يحكم على فعل بالإقدام فيقول للمكلف افعل أو لا تفعل، لا يحكم بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. فقد يكون مشروعا، أي الفعل فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. إذن العالم ينظر في المآل، لماذا ينظر في المآل؟ ويجب أن ينظر في المآل لأن الفعل قد يكون شرع مثلا لمصلحة، ولكنه يعلم إذا تحرى وتأمل في الواقعة وسياقها وظروفها أن هذا الفعل المحكوم بإباحته لمصلحة في الأصل يؤول وتنجم عنه مفاسد متعددة أو العكس، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية لمجرد أن حكمه الأصلي هو المشروعية دون نظر في مآلاته وفي سياقه وحالته الخاصة، فإذا أطلق الأول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها. يعني ربما نستحضر هنا بعض ما سأل عنه بعض الإخوة من قبل، يعني من يؤذي رسول الله ويسيء إليه ويعتدي على حرمته ومقامه، يعني قد يتبادر في حالة معينة أن يقتل أو ما إلى ذلك، وقد يكون هذا في الأصل مستحقا وقد يستحق أكثر منه، لكن حين ينظر الشخص أو العالم أو المفتي في هذه الحالة التي هي مشروعة أو التصرف فيها مشروعا في الأصل أو ربما مرغوبا أو مطلوبا، فيرى من المآلات ومن التداعيات غير ذلك، فإنه يحجم عن هذا الحكم رغم أنه في الأصل على النحو المذكور. فإذا أطلق القول في الأول أي ما هو مشروع في الأصل بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، والعكس. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إذا النتيجة، يقول الشاطبي، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. وهو مجال للمجتهد صعب المورد. لماذا صعب المورد؟ لأن من السهل على العالم أن يسأل عن كذا فيقول له هذا مباح قال الله تعالى، وهذا حرام قال الله تعالى، وهذا واجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سهل. لكن هذا الذي يطلب الآن من المجتهد شيء صعب، أن ينظر إلى هذا الفعل ويستفسر ويتبين سياقه وحالة صاحبه، ويعرف من خبرته بالقضايا والمشكلات والأوضاع الاجتماعية والسياسية وغيرها أن هذا هكذا سيصير الأمر وهكذا سيؤول الأمر. إذن فيطلب منهم جهد كبير ومجهود جديد وعند كل نازلة، بينما هو في الأصل يستطيع أن يفتي ملايين الناس بأن هذا واجب واجب واجب واجب ويمضي. لكن الآن المطلوب منه أن ينظر إلى هذه ما أمكن، طبعا إذا كانت الأمور غائبة عنه ولا يمكنه طبعا هو يفتي بما بما هو منصوص وبما هو مقرر، لكن إذا كان بإمكانه أن يعرف فيجب أن يعرف ويتحرى ولا يطلق القول، لا يطلق القول لا بالمشروعية ولا بعدمها إلا بعد النظر. فلذلك قال هذا مجال للمجتهد صعب المورد، يعني وروده وولوجه صعب، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب أي محمود النتيجة، لأن حتى هذا يصير مآله أن الفتوى تكون قد وضعت في موضعها وحسبت بحسابها جار على مقاصد الشريعة. هذا هو، سنتأكد من أن المآلات إنما هي جريان على مقاصد الشريعة وحفظ لها واعتبار لها. نعم تفضل. بالنسبة لل يعني تطبيقا لهذه القاعدة، ألا يحمل فعل الشيخ الذي أفتى ذلك الحاكم الذي أفطر في رمضان لأنه يرى أنه يؤول أمره إلى أن يستخف بالأمر، فلا يعتبر؟ وطبعا هذا هو الذي رعاه الشيخ يحيى بن يحيى الليثي ومن مال إلى قوله من بعض الفقهاء، ولكن طبعا الذي نظر إليه العلماء أن للشرع في الكفارات الأخرى مقاصد مشروعة ومصالح مشروعة، فمعنى هذا لأن الشرع كان يرمي كما يقال في القاعدة الفقهية الشرع متشوف للحرية، هذا على سبيل المثال. فإذا تحقيقها، تحقيق هذه الحرية والعتق لواحد أو خمسة في كل رمضان، هذا مقصد شرعي ومصلحة شرعية. ثم إن هذا الشخص هناك وسائل أخرى أيضا لزجره، معلم أنه إذا لم ينزجر وكفر فهناك مصلحة للمسلمين. فإذا في جميع الأحوال ليس هناك مفسدة، لأن المصلحة التي تأتي أيضا وضعها الشرع وجعلها مكافئة لها ولا تقل عنها قيمة وأهمية، إطعام الجائعين وتحرير الأرقاء، ولكن مع ذلك على الفقيه في مثل هذه الحالة أن يزجر أيضا من باب آخر، وهو أن لا شيء يعدل الصيام في الحقيقة، ولو كفر بمئات الرقاب في اليوم الواحد، يعني حرمة الصيام في حد ذاته هذه الحرمة انتهكت، هل يحب مؤمن أن ينتهك حرمة الله اليوم وغدا ويعود ثم يعود؟ المؤمن من شأنه أنه حتى إذا زل وانتهك الحرمة يؤوب ويتوب ويقلع ويندم وإلى آخره. فهذا الجانب من الزجر الإيماني أيضا يبقى واردا، ولذلك للأسف كما يقال عدد من الفقهاء أصبحوا يغيبون هذا الجانب، يقول هذا حلال أو حرام ويمضي. لا، هناك جوانب أخرى إيمانية وأخروية وتربوية يجب استحضارها وإدخالها بالإضافة إلى قولنا هذا حلال وهذا حرام. نعم قتل. بسم الله. إذا آلت بعض الأفعال يا شيخ على الضرر على بعض المسلمين، يعني مثل المثل اللي تفضلت ذكرته سابقا، مثل إنكار قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنكر بعض المسلمين مثلا العايشين في الدول العربية قضية مثل شحب الشفارات أو غير ذلك، يكون الضرر على المسلمين الذين في أوروبا، كيف نقارن بين يعني المصلحة هنا والمفسدة؟ اسمح لي ما لم أفهم. إذا آل بعض ردود الأفعال المسلمين يعني نعم على الضرر على بعض المسلمين الآخر في بلاد أوروبا مثلا، إنكار قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت ردود الأفعال هنا قوية في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين أي آلت بالضرر على المسلمين في أوروبا، كيف نقارن بين المصلحة هنا والمفسدة؟ أولا من حيث المبدأ صحيح أننا نتصرف هنا ونحسب حساب إخواننا هناك، هذا لا شك فيه، ولكن مع ذلك المعروف، لأن المفروض في معرفة المآلات يعني أن تكون عندنا خبرة حقيقية بالواقع ليس فيها زيادة ولا نقصان، فنحن نعرف أن ردود الفعل هنا يعني أثرها وتحميل مسؤوليتها للمسلمين هناك، هذا على كل حال قد يكون ولكنه يظل ضعيفا، لأن على كل حال الناس هناك لهم قضاء ولهم قوانين ويعرفون لكن طبعا في الدنمارك بلغ الأمر بالمطالبة بطرد كافة المسلمين، لأنهم من هناك تحركوا، هم الذين تحركوا جزاهم الله خيرا وأيدهم بنصره وتوفيقه، هم الذين حملوا الملفات وجابوا العالم الإسلامي واتصلوا بمنظمة المؤتمر الإسلامي وأمينه العام واتصلوا بالجامعة العربية واتصلوا بالعلماء، فلذلك ونشروا هناك وقاموا باحتجاجات هناك، فكانت التهديدات وكذا موجهة إليهم هناك، ومع ذلك حتى هذه لم تذهب يعني بعيدا باعتبار أنهم تحركوا في إطار سلمي وقانوني، ويقولون أنتم الآن تدافعون عن حرية التعبير إلى درجة تجيزون لهذا الإنسان أن يفعل ما فعل، فإذا دعونا، إذا كنتم تدافعون عن حرية التعبير، نحن لم نفعل سوى شيء قليل من حرية التعبير، ففعلا لو أنهم قاموا بفوضى أو تكسير أو قتل لكان لهم شأن آخر، فإذا هذه المآلات يجب أن تكون محسوبة، يعني ما الذي فعلا سيجلب أضرار كبيرة وما سيجلب لنا شيء من المعاناة التي تحتمل، هذا أيضا لا بأس به قد نقدم عليه، فإذا هذا هو نعم. ولكن لو فرضنا من حيث المبدأ أن تصرفا هنا يعود بالقتل والذبح والطرد والتنكيل على إخواننا هناك، هذا يجب أن نتوقف وننظر فيه، لأن المسلم هنا أو هناك شيء واحد. يعني هل يمكن اعتبار أن المآلات لها وجوه معتبرة ووجوه غير معتبرة، أو تقسيم المآل إلى مآل معتبر ومآل وهمي، وإلا يمكن أن تضيع بذلك نصوص وأحكام يعني قد اتفق عليها العلماء في الزمن الأول؟ يعني إحنا ممكن لو قلنا بعض الناس مثلا يمكن أن يقول أن المآل يقتضي الآن تعطيل الجهاد مثلا، وهذا الذي يقوله كثير من الناس، فهل هذا المآل معتبر في هذا الحال أم غير معتبر أو ما شبه ذلك؟ يعني بمعنى هل المآل يكون معتبرا على الإطلاق، أم أن هناك يمكن تعريف أو تقسيم المآلات إلى مآلات معتبرة ومآلات غير معتبرة؟ جزاك الله خير. نعم، قضية المآلات الآن ككثير من الأمور التي مرت بنا والتي لم تمر تنبني كقضية المصلحة نفس الشيء أيضا، متى نحكم بالمصلحة ونحتكم إلى المصلحة، المصلحة كما قال الشاطبي مثلا أن تكون محققة لا وهمية، حقيقية لا وهمية، والمصالح أو المفاسد أو التوقعات تكون حقيقية لا وهمية بأحد أمرين، إما أن تكون قطعية مجربة معلومة وكأننا نراها رأي العين، نعرف الآن أن عملية كذا وكذا ستؤدي إلى مجموعة من الاعتقالات والتداعيات، هذا نعرفه يقينا في هذا البلد أو ذاك على إلى آخر، أو أن تكون راجحة، وها هنا في قضية الرجحان طبعا كلما كان للفعل وزن وتداعيات وتغير في الحكم كبير يحتاج إلى هذا الرجحان أن يكون قويا أيضا ومعتبرا عند العقلاء عند العلماء، لا أن يقول به كل بخياله، فإذا هنا مجرد التخمينات والظنون لا ينبني عليها شيء، يجب أن تكون هذه التداعيات كما قلنا إما قطعية ويقينية وكأنها ترى رأي العين، أو على الأقل للاعتبار أقل الدرجات أن تكون راجحة وراجحة طبعا بناء على علم ونظر وعلى العلم بالأسباب، لأن هذا يجر إلى شيء أيضا لا بد من التنبيه عليه، وأنه كما يقال العلم بالأسباب يورث العلم بالمسببات. فإذا كنا أحيانا يتعذر علينا معرفة المسببات أي المآلات والنتائج، فيجب أن نكون على علم بالأسباب، أن هذا السبب يؤدي إلى كذا في المعتاد، هذا السبب في سنة الله يؤدي كذا، هذا السبب في عرف في هذا البلد أو قوانينه يؤدي إلى كذا. هذه الأسباب إذا تعذر علينا معرفة المسببات، فمن خلال معرفتنا بالأسباب نعرف المسببات. فمن المسببات أن تعرف القوانين في بعض البلدان أو الإنسان الذي سيفتي. فالإنسان يأتيه شخص من فرنسا يستفتيه في الزواج والطلاق والبيع والشراء والإقامة والجنسية وما إلى ذلك، لا ينبغي ولا يصح أن يفتيه حتى يسأله أو يكون له علم سابق بقوانين هذا البلد، لأن الحكم له علاقة وله تشابك وله تأثر وتأثير بقوانين البلد، فقوانين البلد هي بمثابة الأسباب. الوضع الاجتماعي والثقافي في البلد هي أسباب، سنن الله في خلقه أسباب. فإذا معرفة الأسباب مما يمكن من معرفة أو توقع المسببات، وبقدر ما يكون العلم بالأسباب دقيقا وصحيحا وعميقا بقدر ما يستطيع الإنسان أن يجزم بالمسببات بنسبة كبيرة أو أقل من ذلك بحسب المعرفة بالأسباب. فلذلك المغيبات إذا تعذر معرفتها طبعا فتعرف بأسبابها. ولذلك نحن نعرف على سبيل المثال، نحن لا نستطيع أن نقول أن نتحدث عن من يدخل الجنة والنار، ولكن نستطيع أن نقول من فعل كذا وكذا واعتقد كذا وكذا هذا يساوي قطعا أنه في النار. عرفنا الأسباب فعرفنا المسببات حتى في الآخرة، فكيف بهذه الدنيا؟ فمعرفة الأسباب هي الطريق لمعرفة المسببات. تفضل خذ الشيخ. بالنسبة لعملته حماس بعد الاستيلاء واخذت السلطة في غزة واللي حصل للشعب في غزة، فإيه رأيك اللي حصل المجاعة ونقص الوقود والحصار على غزة؟ طبعا قضية حماس هي مش قضية حماس، قضية فلسطين، الشعب الفلسطيني ومن حوله ومن ضده ومن معه، القضية كبيرة ومتشابكة. يعني أنا أستطيع أن أغامر فأقول وأقول وأقول، ليس صعبا علي أن أقول، لكن المسألة في حماس أو في غيرها هذه مسألة أمة ومسألة شعب. فلذلك في نظري إذا حسبت المسألة وقدرت من أهل العلم والرأي والخبرة وأولي الحل والعقد في القضية بالنسبة إليه، هذا هو الطريق الصحيح. النتيجة هذا شيء ثاني، يعنيني أن يسلك إخواننا في حماس وفتح وغيرها وكذا الطريق الصحيح، والطريق الصحيح أن تكون خطواتهم محسوبة في الحال والمآل. فإذا لأن المجتهد إذا اجتهد وعرف الأسباب وقدر المآلات ونظر في فاجتهد فهو في جميع الأحوال له أجره وله كذا، ولكن إذا تحرى أكثر وتشاور وكان هذا الأمر جماعيا فلا يكاد يكون إلا الصواب، وقد يكون في هذا الصواب كثير من المحنة، ولكن هو أفضل ما يمكن. فإذا أنا لا أستطيع، لا يعني برأي شخصي أستطيع أن أحكم، ولكن لا أريد دائما أن أدخل، لكن الذي نريده هو هذا. يعني هل لأن مثلا أنا سمعت من بعض الناس قالوا ما وقع في غزة كان فلتة وقرره الشباب، الشباب يعني حملت السلاح كتائب، وبعد ذلك وجدت القيادة السياسية نفسها أمام أمر واقع فعملت على احتوائه وترشيده والتعاون. إذا كان هذا فهذا خطأ منهجي، بغض النظر قد تكون نتيجته صوابا، لأنه كما قال الغزالي وغيره من وقع على الصواب صدفة فهو على خطأ. لأنه إذا سلك المنهج الخطأ فوصل إلى الصواب، فهو على خطأ وإن أصاب، ولكن من سلك المنهج الصحيح فهو على صواب وإن أخطأ، لأن المنهج سيصحح وسيجعله يخطئ مرة ويصيب 10 مرات، لكن الذي يسلك منهجا خطأ فيصيب مرة سيخطئ 100 مرة، لأن المنهج خطأ تصرف بهذه الكيفية. وهكذا هذا على سبيل المثال، هذا وقع في سوريا في حماه، أحداث حماه لم يقررها القادة ولا الشيوخ ولا ذو الفكر ولا ذو العلم ولا القيادة السياسية للعمل، بل قادها حملة السلاح، فجروا العملية وانطلقت العمليات، ووجدت القيادة السياسية نفسها تلهث وراء هذه الأحداث، وكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. لا أنا يعنيني، لأن أنا قلت قيل وقيل، أنا سمعته من شباب في حماس قالوا العملية تمت على مستوى المحلي والقرار اتخذ ومضت، ثم وجدت القيادة السياسية أحداث تتطور بهذه السرعة. فالذي أنا أقوله، هؤلاء الشباب يدافعون عن النفس أو ينقذون المقاومة أو ما إلى هذه، أمور تطرح مع القيادة وتتقرر مع القيادة، ربما كانت هذه العملية تتم لكن بعد حين أو بتحضير أفضل أو ما إلى ذلك. فالمهم جميع الأحوال تجاوز، هذا يقع دائما في القيادات وفي الحركات وفي الجماعات، جناح طلابي أو جناح مسلح يتخذ مبادرة، وهذا غلط قاتل حتى لو أتى بالصواب مرة أو مرة. فإذا أنا لا أدري، لذلك أنا لا أدري التفاصيل، لكن أقول لو كان كذا، وله نظائر في تاريخ الحركة الإسلامية، حتى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يعني نعرف قضية الشباب وحملة السلاح الذين عادوا من فلسطين سنة 48 و 49، وقضية التنظيم الخاص، هؤلاء هم قتلوا حسن البنا في الحقيقة، وقتلوا وأساءوا إلى الحركة إساءة كبيرة، حتى اضطر حسن البنا رحمه الله أن يصدر بيانا يقول ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، نظرا للأفعال والمآلات والتداعيات التي، هذا يقع دائما. فلذلك القرار السياسي لا يتخذه صاحب السلاح. نعم. لا خليني أنا أسمح لي، أنا لا ألوم الآن ولا أؤيد ولا أعارض، ولكن مع ذلك لم أكمل. لحظة ونعطيك كلمة الثانية. نعم، الأمر الآخر الذي كنت أريد، نحن نعرف حماس من مبادئها التي استمرت عليها 20 سنة أنها لا تفتح النار داخل الجسم الفلسطيني، هذا دائما كانوا يقولونه ويصرحون به ويوقعون عليه مع غيرهم وكذا كذا. فهل تغيرت هذه السياسة؟ لأن حينما تقول للدفاع عن النفس، نحن في وقت دفاع النفس عندنا يعني شيئا واحدا هو القتال ضد إسرائيل، هل تحولت هذه السياسة؟ ومن حولها؟ ومن له الحق في تحويلها؟ من أعطى الفتوى السياسية والفتوى الشرعية والفتوى العسكرية لكي ينتقل السلاح لظروف معينة والدفاع عن النفس وما إلى ذلك من الحيتيات؟ هذا تغير كبير، من أحدثه؟ أنا لحد الآن لم أسمع قط أن حماس قررت تصفية العملاء وتصفية المخالفين وتصفية المعرقلين وتصفية أسلو وطبقة، لا هذا لم نسمعه أبدا. فمن قرره؟ لأن هذا انقلاب كبير في السياسة، هل وقع فجأة؟ هل وقع فلتة؟ هل هو قرار سياسي وشرعي؟ من اتخذه؟ هذا أمر آخر. فلذلك بالنسبة إليه في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق أو في كل مكان، حينما نقرر أن نقاتل المحتل والعدو كل شيء يتوقف، ما علم أنه حتى في الحالات العادية لا يجوز. إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحالات العادية المريحة، فكيف ونحن نواجه ما نواجه؟ فتحويل طبيعة المعركة والصراع والاقتتال ووجهة السلاح هذا تحول. طبعا لحد الآن حماس تتمسك بمبدئها، لكن وقعت انفلاتات من هنا وهناك. تفضل ما كنت تريد. على كل حال الآن دخلنا في تفاصيل تحتاج أن نوقف كل شيء ونفتح الملفات ونحن حسبنا نحن نقرر المبادئ وبعض الأمثلة التي توضح المبادئ. أما لأن كان ممكن نأتي مثلا في اليوم الأول ونعمل محاضرة عن المآلات، والأيام الأخرى ندرس قضايا تطبيقية في أفغانستان، في أوروبا، في الجزيرة العربية، في فلسطين، في المغرب العربي، ونضع الملفات ونأتي بالتقارير، وهذا غير ممكن. نعم حضرتك، يعني في لئلا ننجر إلى جدال في مسألة يعني ربما لا تنتهي، أنا برجع لما قال حضرتك نشر من حوالي سنة على الجزيرة نت، وانت هو يعني في دعوة جريئة وصريحة لحماس والتيار الإسلامي الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل وعقد اتفاق السلام. لا توجد كلمة اعتراف في المقال. طب هي مفهومها الاعتراف يعني أظن. أنا أدرى بما قلت وأحفظ ما قلت. نعم بس هو سبحان الله يعني. تسألني عنه وإلا إن هل قصدت الاعتراف أم فقط اتفاقية سلام؟ ولماذا لم تسماها هدنة فقط؟ يعني هي أي واحد كان يقرأ اتفاقية سلام كان يظن أن اعتراف كما اعترف السادات مثلا أو اعترف كذا وكذا. فلازلت حضرتك على يعني هذا الرأي؟ المقال في 5 صفحات. خمس صفحات هي تستحق أن تكون 50 صفحة، ولذلك لا أريد أن أختصره في 5 كلمات، شايف؟ لأنه قد أجيب شيئا وأوضح شيئا، لكن 5 صفحات هي أقل ما يمكن أن يقال. بمعنى أنا أريد من أراد أن يعرف هذا الرأي وهذا وجهة نظر فليرجع إلى المقال، لكن سأوضح قليلا في الأخير ربما في نفس الموضوع حتى أجيب ونخرج من هذا الموضوع. بالنسبة لبعض الناس بيستعجلوا النتائج يا شيخ، الشيخ الدكتور محمد قطب من 20 سنة كتب نفس الكلام ده في كتاب واقعنا المعاصر، قال إن لو هناك جماعة استولت على أي حكم في أي دولة سيصيب الدولة دي المجاعة والقمح فعلا، نفس ما توقع الشيخ محمد قطب حصل في غزة وحصل لاستعجال النتائج. ليه الدكتور محمد قطب يعني تكلم قبل السيطرة على الحكم إن الناس الأول تكون مهيئة لمثل هذه الأمور. جزاك الله خيرا. تفضل. من سنطويه بعد دقيقة. لحظة الله يجزيك. أنا في موقع تقدير للمسؤولية، أخطأت وأصبت أنا أقدر لك. تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. فقط يعني ننتبه جميعا أن مثلا اعتقاد خطأ فلان أو خطأ مثلا وقع فيه مثلا حركة أو جماعة أو فئة لا يعني الكره لها ولا يعني العداء لها، لأن البعض يعني يظن أن إذا خطأته في مسألة معينة أو جزئية أو مثلا الطريقة التي قام بها يظن كأنك أنت معاديا له وكأنك أن تكرهه وكأنك أن تقدم غيره له. بالعكس من هذا واجب النصح، أن نتناصح فيما بيننا ونستفيد من أخطائنا. نحن نخطئ من نحب ونناقش من نحب ونعلق على من نحب، والباقي فهم يعني الولاء والبراء يقتضي هذا. طيب نناقش ونعلق ونخطئ هنا في مصر ولا في المغرب ولا في محبة لإخواننا والدعاة والحركات ومحبة لديننا وأمتنا، ليس أقل ولا أكثر. ومع ذلك أعود فأقول قضية فلسطين لن نحلها نحن الآن، لكن أنا أسمح بشيء من النقاش لتتضح القواعد فقط وتتضح الإشكالات الناجمة عن هذه القواعد، فلن نخرج هنا بحل لا لقضية فلسطين ولا لقضية قتل المخرج الهولندي ولا لقضية الرسوم، لكن نفهم القواعد والمبادئ والأصول التشريعية ونأتي ببعض التطبيقات والأمثلة القديمة والجديدة لكي تتضح الصورة بالقدر الذي تتضح به الصورة وليس بالقدر الذي أقنعكم برأيي أو يقنعنا أحد برأيه أو كذا، هذا له مجال آخر. فهذا هو. أما المقال المذكور ليس فيه على كل حال ليس فيه ذكر الاعتراف نهائيا، وهو مكتوب كما قلت هو نظرة أو رؤية فقهية سياسية، هكذا عنوان المقال: قضية فلسطين في طورها الجديد رؤية فقهية سياسية. فإذا فيه من التحليل السياسي والاعتبارات السياسية، وفيه من الاعتبارات الفقهية ومن القواعد الفقهية ما فيه، وينتهي إلى بعض يعني رؤية، هو قدم رؤية حتى لا يدعو إلى شيء، وإن كان يدعو إلى شيء فهو يدعو إلى أن تكون هناك هيئة تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا كاملا، فإذا قررت شيئا أنا فأنا معه وسأنصره، هذا هو. وما سوى ذلك تقرر حماس جزء من الشعب الفلسطيني وفتح جزء من الشعب وعرفات والشعبية والآن الشعب الفلسطيني كل يدعي تمثيله وكل يمثل جزءا منه. نستمر إن شاء الله إلا إذا كان فيه سؤال خارج القضية هذه، سؤال أو تدخل فيما كنا فيه لكن في غير قضية فلسطين، يحسبون هذه الإشارات ثم نستمر إن شاء الله. إذن نعم، طبعا في نقاط جديدة. نعم بلس أو قضية نظرية أو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حقيقة يعني شيء يهم الخطباء يعني الأوضاع يعني تختلف من وقت إلى آخر وكذا، وتجد يعني بعض الشباب الآن في بعض المواضيع أحيانا يرفع الأمور إلى يعني كأنه يتحدث قبل 20 سنة مثلا، أو الآخر يعني مثل ما قال بعضهم إيش يتحدث عن تحت الأرض يعني الجنة والنار وكذا، ونسي بعض القضايا. يعني توجيهكم في يعني مثل هذه المقامات. أنا كنت يعني في فترة من حياتي مع إخواننا في جماعة التبليغ والدعوة، وهم من مبادئهم عدم التدخل في السياسيات والخلافيات، هذا المبادئ المعلنة، ويقولون نحن نتحدث تحت الأرض وفوق السماء، ما بين السماء والأرض لا نتحدث نتحدث فيما تحت الأرض وفيما فوق السماء، تحت الأرض القبر وما فوق السماء الجنة والنار والآخرة، ما بين ذلك نتركه إلى آخره. والبعض ينظر إلى أن هذه سياسة أيضا، هذا نوع من السياسة. لا، الدين واضح، وطبعا لأن هذا ليس ربما من صميم السؤال، هذا فقط سؤال مقحم شيئا ما، لكن بسرعة الدين واضح، الإمام والعالم والفقيه والخطيب يتحدث في كل شيء، ولكن يتحدث بالدرجة الأولى فيما الناس مهتمون به، ويتحدث أيضا بصفة أكثر أهمية فيما الدين جعله ذا أولويات. إحنا كنا نتحدث أمس عن قضية المراتب والأولويات في الدين، فهذه معايير عامة يعني لكن هذه قد يعني في القضايا الفقهية والاجتماعية قد تختلف من بلد لآخر. مثلا ظروف الجزيرة العربية كلها تختلف عن ظروف المغرب والجزائر وتونس مثلا، اختلافات كبيرة جدا، ولكن دائما هناك ما هو ثابت ومشترك في الدين، هذا يتحدث فيه الجميع. والأولوية في القضايا الفقهية والحياتية والاجتماعية والثقافية هذه قد تختلف باختلاف، لكن الذي لا شك فيه أن كل ما يشغل الناس ويملأ عقولهم وأفكارهم ويوجه سلوكهم يجب الحديث فيه، يجب إعطاء التوجيه الشرعي والحكم الشرعي فيه. إذا صار هذا لابد منه ويكون من واجب الوقت. إذا فكرة هناك تغزو العقول لابد أن نتحدث فنؤيدها أو نفندها أو نفصل فيها ما إلى آخره. إذا فكرة تحدث سلوك الناس وعلاقاتهم وتؤثر لابد هذه تكون من الواجبات الآنية والمستعجلة. تفضل. السلام عليكم. جزاكم الله خير. بالنسبة لمن حوالي 3 سنوات بعض المقالات في الصحف بل وفي التلفاز وكذا عرضت مقالة لاتحاد علماء المسلمين في تعزية البابا يوحنا، فهل في درء مفاسد أو مصالح لقول هذه الكلمات الخطيرة في العقيدة في آخر المقال؟ دعا اتحاد علماء المسلمين بالرحمة والثواب ليوحنا بولس الثاني، وأن هذا يعني هذه الأعمال التي عمل من أجلها أو من أجل دينه والدفاع عن دينه ولنشر دينه، ونسأل الله أن يثيبه وأن يرحمه. لا، هل أنت تذكر ألفاظ أو تذكر معنى عالق في دينك؟ لا، أنا عندي، لأن هذه مسائل إذا كنت تذكرها هكذا هي بهذا بهذه بنفس اللفظ كذا شيء. نعم. ونسأل الله أن يثيبه وأن يرحمه على ما قدم للبشرية ولدينه من خير بنفس الألفاظ. هل في درء مفاسد أو جلب مصالح لهذه الكلمات الخطيرة أو التي تطعن في عمق العقيدة؟ لا، و... نحن عندنا محكمات وعندنا متشابهات. المحكمات عندي في هذا الموضوع اتحاد علماء المسلمين هو حقيقة اتحاد علماء مسلمين، ليسوا لا جهلاء ولا سفهاء ولا أصحاب أهواء ولا كذا. فأنا أعرف مبدئيا أنهم إن قالوا شيئا فلا بد أنه مقدر وموزون ومنظور فيه بالله. لا يمكن أن يقولوا شيئا طائشا ولا شيئا ساقطا ولا هذا شيء محكم، لكن مع ذلك لا عصمة لأحد فردا أو جماعة إلا للإجماع. كيف يقول؟ ماذا قالوا بالضبط؟ ماذا قصدوا بالضبط؟ ما دليلهم؟ لأنه يستطيع الإنسان أن يترحم على كافر كان له من الخير والفضل والإحسان بمعنى أن يخفف عنه الله العذاب، ممكن هذا وارد ولا غيره، هو في جهنم خالدا مثلا. هذا لكن أعمال الإنسان كافرا أو غير كافر تزيد في عذابه أو تخفف من عذابه، قد يكون هذا هو المعنى المقصود. وهل عمل ونحن عندنا في المغرب حصل أن المكانة فرنسا تحتل المغرب وتوفي أحد شخصية كبيرة في فرنسا، فرنسي ولكن كان في المغرب، له مسؤولية كبيرة في الحكام أو المسؤولين الفرنسيين في المغرب، ودعا المقيم العام. المقيم العام كان هو الحاكم، هو مثل بريمر في العراق أو من شابهه، وكان هو الحاكم لمدة 50 سنة تقريبا. فدعا أحد العلماء لحفل تأبين هذا المتوفى، وفاجأه بأن طلب منه أن يقول كلمة. يعني طبعا هو فوجي، لم يكن يتوقع أنه ومع أن المقام هذا هو الذي يحكم وهذا هو إلى آخره. فكان فيما يحكى أنه قال وأن يحشره مع خيار قومه وأن يجازيه بما هو أهل له. هل في قومه خيار؟ يعني قد يكون الناس قالوا شيئا هذا، ومع ذلك أنا لست كما قلت لا للتحقيق في أي مسألة والجزم فيها إلى آخره، هذا شيء واضح يا شيخ. لا سيما وأنك تحدثني الآن عن شيء يعني تتذكره كلمة إذا وقع في تقديم أو تأخير أو استبدال كلمة بكلمة يتغير المعنى. فإذا على كل حال هذه المقالة يا شيخ، لا الله، إذا أعطيت المقال سأستفيد فيه لنفسي ولشخصي، أنا لست أحكم على اتحاد علماء المسلمين. إذن مشي البيان وإنما هو تصريح يبدو، وإننا حتى يسمع الإخوة، وإن كان ليس بالضرورة، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير لدينه وللإنسانية وما خلف من عمل صالح، وأن يعوض الأمة المسيحية فيه خير. هذا كله التبشير من العمل الصالح. نعم، التبشير بالنصرانية. لا، هو مقاس التبشير له عمل صالح، من أطعم الجائعين فهو عمل صالح. والرسول قال الصحابي الذي أسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير، وهو مشرك أسوأ من المسيحي. ومعنى أن عمل الصالح قبل أن يسلم محسوب عند الله تعالى. هذا كل ما فهم. نعم، شرط إيمان. نعم، طبيعة الحال. فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. هذه مسائلنا، ما إذا أردت أن تدينها أو تكفرها أو أنا ما عندي أي مانع. تعليقا على فضيلة الشيخ، تعليقا على كلام أخونا، أنا ألتمس الفهم الأحسن والاحتمال الأحسن للمسلمين كافة ولعلماء المسلمين خاصة. ما وجدت وجها يمكن أن يستساغ إلا وكان هو القول المعمول به عندي. أعتقد وأدين الله أن هذا هو الصواب، هذا هو المنهج الصحيح، حتى لا يبقى لي أي وجه. وهذا شيء معروف في الاتهامات، في التكفير، في الحدود، في العقوبات، تلتمس أحسن الوجوه ولو كان ضعيفا، وتخرج عليه أقوال المسلمين والمؤمنين. فكيف بالعلماء، وكيف بقمة هؤلاء العلماء وأئمة هؤلاء العلماء؟ لا أبادر إلى سوء التأويل وسوء الظن، وإنما أبادر إلى العكس. فضيلة الشيخ، بس استفسار تعليقا بس على كلام أخونا الشيخ. سمعت أنا أن التصريح هذا كان له مغزى، وهو استمالة المسيحيين من الغرب، يعني حتى لا يحدث للمسلمين ما يحدث في أوروبا وغير ذلك، فكان هذا مغزى يعني سمعته من أحد المقربين من الشيخ. طيب، وارد جدا، بل لا يريد غير هذا. نتابع مع الشاطبي رحمه الله، لأنه كما ذكرت أجود وأقوى ما قيل وأبلغ ما قيل في بيان هذا الأصل، أصل اعتبار المآلات، هو ما قاله الشاطبي رحمه الله، دون أن يعني أنه تفرد فيه بشيء أو بإضافة، ولكن هذا البيان الجيد والتوضيح الجيد للمسألة فقط. الإمام الشاطبي إذن كان يتحدث كما رأينا في هذا النص عن العلماء وضرورة نظرهم في مآلات الأفعال، سواء كانت في حكمها الأصلي مخالفة أو موافقة، فالنظر إلى مآلاتها قد يغير نظرة العالم وفتواه في المسألة. وهو رحمه الله قسم العلماء كما يمكن أن نقسمهم جميعا إلى مرتبتين: مرتبة العالم الذي يتلقى أوليات العلم ويحفظها ويحفظ ألفاظها ويحفظ أقوال الفقهاء ويمضي ويفتي بذلك، فيقول إذا كان يفتي بمذهب مباشرة يقول قال مالك وقال ابن القاسم وقال كذا، إن كان يفتي بالمذهب الحنفي قال الإمام الأعظم وقال محمد وقال يوسف وقال الصاحب وقال الأصحاب، وهكذا في بقية المذاهب. أو حتى إن كان يرجع إلى آيات أو أحاديث يرجع إلى المتبادر إلى الذهن منها فيفتي به ويبلغه، ولا يبالي بعد ذلك بشيء، لا يبالي بعد ذلك بشيء، يعني بمعنى تستفتيه مثل ما لو كنت تستفتي كتابا، لأن الكتاب أيضا تستفتيه، فتفتح كتاب فلان فتجد واجب وحلال وحرام وهذا يفعل هذا وإلى آخره، فيعطيك بدون أي مبالاة أو حسابات أو تقدير أو استفسار أو تحر أو كذا. هذا مستوى من العلماء. وطبعا نقلت المذاهب أيضا، ونقلت الفقه وأوعية إلى آخره، أسماء متعددة. والمستوى الآخر هو الذي وصفه وهو بيت القصيدة عندنا، قال: ويسمى صاحب هذه الرتبة الربانية والحكيمة والراسخة في العلم والعالم والفقيه والعاقل، لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب ما يليق به، وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه، وفهم عن الله مراده، ومن خاصته أمران. هذا العالم أو هذا المستوى من العلماء من خاصته أمران، يعني خصائصه تتلخص في أمرين. الأمر الأول أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص، يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص، في حالته، في سنه وجنسه، رجل، امرأة، شاب، شيخ، غني، فقير، قوي الإيمان، ضعيف الإيمان، مبتدئ في الإسلام، قديم في الإسلام، يقيم في الدنمارك ولا يقيم في مكة ولا، كل هذه أمور لها اعتبار في الفتوى، وأي في أي زمن يعيش وفي أي ظروف وإلى آخره. يراعي حالته الخاصة على ما يليق به في حالته الخاصة، إن كان له في المسألة حكم خاص، وإلا قد يسأل الإنسان عن سجود السهو وهذه ليس فيها خصوصية، أينما كنت حكمه هو حكمه، أو عن لفظ التشهد فيعلمه إياه أو ما إلى ذلك، في أحكام ليس فيها خصوصية. لكن كما قال إن كان له في المسألة حكم خاص يجيبه على ما يليق بحالته على الخصوص، بخلاف صاحب الرتبة الأخرى فإنه إنما يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص، من غير اعتبار أي بشيء خاص. هذا الأمر الأول، أنه يجيب أو ينزل فتوى بحسب أحوال المتعلقة بالشخص وبنازلته. الأمر الثاني من خصائص هذا الصنف من العلماء أنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات، وهذا هو بالقصد عندنا، وإن كان حتى الثاني الآخر له صلة، أنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات، والآخر لا ينظر في ذلك ولا يبالي به. إذن هذا يعني الجواب على السؤالات باستحضار المآلات. إذن ننظر كذلك الآن في مزيد من التطبيقات والأمثلة بعد هذا التوضيح من الإمام الشاطبي. من أمثلة هذا الموضوع قوله أو ما جاء في قوله تعالى وما يشير إليه قوله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا يستدعي التأمل والتدبر، لأن الإفك شر مطلقا، هو شر، فكيف إذا مس أم المؤمنين وبمسها يمس رسول الله، والقرآن يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كيف؟ هل صار الإفك خيرا؟ هل صار الاتهام سيدة في منزلة أم المؤمنين عائشة خيرا؟ هل إيذاء رسول الله وانشغاله وتألمه لمدة شهر خيرا؟ لكن هنا نظر إلى المآل، هو شر في حقيقته، التصرفات التي وقعت والإيذايات التي وقعت هي شر، لكنها في مآلها وبالحكمة التي عالجها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالحكم التي أنزلها الله تعالى، وبالتداعيات والنتائج والثمرات التي وصل إليها المسلمون بعد ذلك، اعتبر هذا بلفظ القرآن خيرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حاول الشيخ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية أن يبين وجوه هذا الخير التي آلت إليها الواقعة، وليس في بدايتها، في بدايتها هي شر، وفي أصلها هي شر، وفي حكمها الأصلي هي شر، كما في الآية الأخرى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هو شر وشر عظيم، ليس شرا هينا، بل هو، ولكن يقول أيضا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فإذا هو شر وليس بالهين بل هو عند الله عظيم، لكن بالنظر إلى مآلاته أصبح خيرا، فإذا الحكم على الأشياء يكون بمآلاتها ونتائجها. فقال الشيخ ابن عاشور أو عدد، هذا مجرد اختصار مني لما ذكره، قال كان من الفوائد في هذه ومن الخير في هذه الحادثة مزيد من التمييز بين المؤمنين والمنافقين، يتميز المؤمنون والصادقون والصابرون والمحسنون منهم، ويتميز مقابل ذلك مزيد من المنافقين الذين يظهر نفاقهم وشرهم. ثانيا تثبيت منزلة فضلاء المؤمنين، تثبيت مقامهم وبراءتهم وفضلهم كعائشة وأبي بكر رضي الله عنهما. خيبة المنافقين، لأن المنافقين سعوا في استغلال هذه الحادثة فإذا بهم يصابون بخيبة وهزيمة ونكسة بعد أن بين الله ما بين وبعد أن آلت الأمور إلى ما آلت إليه. رابعا نزول أحكام وآداب جديدة في ضوء ما وقع. إذا استفاد المسلمون أن نزلت أحكام طبعا مفصلة في سورة النور، نزول أحكام وآداب جديدة في ضوء ما وقع، ظهور معجزات جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشيء من بيان للمآلات، وأن الله تعالى حكم على هذه الواقعة بأنها آلت إلى خير وأصبحت خيرا، ليعلم المسلمين النظر والحكم على الأشياء والأفعال في تداعياتها ونتائجها وليس فقط في مباديها. ربما قبل كنت أبحث عن كلمة للجويني يقول فيها: الأمور في الولايات إذا لم تؤخذ من مباديها جرت أمورا يعسر تداركها عند تماديها. أيضا من الكلمات المعبرة عن أن الأمور لا يقتصر في النظر إليها وفي معالجتها وفي الحكم عليها من مباديها، وإنما ينظر إليها في تماديها. فلذلك تعالج المبادي تلافيا لما يقع سيأتي في التمادي والنهايات والعواقب. من اعتبار المآلات كذلك في خاصة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسته التطبيقية للمآلات حوادث وتصرفات نبوية شهيرة، واعتبرها العلماء مبنية على مراعاة المآلات لا على أصول الأفعال ومباديها، وإنما بالنظر إلى مآلاتها وتماديها. في حوادث معروفة وتعرفونها جميعا، لكن فقط نضعها في سياقها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث عائشة: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، اقتصروا عنها أي قصروا عنها، لم يشملوها بالبناء. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ إذا كان المشركون قد قصروا فأنت الآن أدركت ذلك، لماذا لا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. هذه رواية الموطأ ورواية أخرى بهذا المعنى: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. إذن قومك العرب وخاصة قريش وأهل مكة بصفة خاصة كانوا في معظمهم حديث عهد بالكفر، حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بترك الكفر، حديث عهد بالالتحاق بالإسلام، ولا يقدرون مثل هذا العمل. هم لهم تقديس، وهو تقديس في الأصل صحيح لهذا البيت العتيق، يعني قربانه والتصرف فيه شيء ليس بالهين، ولكن إذا ازداد إلى هذا قلة الفقه سيعتبر الأمر وكأنه كارثة، وكأنه هدم للدين وهدم للموروث وهدم للمقدسات وما إلى ذلك مما قد يقال في بعض الأحيان المماثلة. فلذلك أحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الأمر تم فيما بعد، لكن في حدثان القوم بالكفر وحدثانهم بالإسلام وما قد ينجم عن ذلك من قيل وقال، لأنها هي شبيهة بما تقدم عن قضية المنافقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أثر التصرفات في الناس وتداعياتها في الناس وما سينجم عنها وما ستفرزه من بلبلة أو ردة أو تشوش عند بعض الناس. فإذا عدد من العرب يعني سيهولهم هذا وسيفزعهم هذا وسيقولون: إذن هذه تصفية لإرتنا ومقدساتنا، وهذه الكعبة أشرف ما عندنا وأعز ما نعتز به، وهي من بقايا إبراهيم وإسماعيل. وستنطلق هذه الكلام، وربما عدد من الناس ما زال لهم غرض ولهم حساب مع الإسلام ودعوته وفتوحاته، ف النفاسة تنطلق بلبلة تؤدي إلى ردة عدد من الناس وتؤدي إلى ما الله به عليم مما قدره رسول الله، فامتنع عن فعل شيء هو عين الصواب وهو المتعين ولكن لم يفعله وترك فعله للزمن حتى تتغير هذه الأسباب. فإذا الامتناع عن إعادة بناء الكعبة وتوسيعها لتشمل قواعد إبراهيم عمل صحيح ومشروع ولازم ومطلوب، ومع ذلك تركه رسول الله وامتنع عنه مراعاة للمآلات التي قد يؤول إليها هذا الفعل المشروع، هو فعل مشروع ولكن قد يؤول إلى مفاسد، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فعله للظروف المناسبة. كذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء بالإضافة إلى هذا وقضية المنافقين قصة واقعة الأعرابي الذي بال في المسجد، قام يبول في المسجد ويرتكب منكرات متعددة في آن واحد، فالبول في المسجد والتعري في المسجد والتنجيس المسجد ويعني آداب وأحكام كثيرة انتهكها هذا الرجل وهو على بداوته وعلى عادته، فقام الصحابة ينكرون عليه فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه دعوه إلى آخره. وهذا شبيه يعني هنا نستحضر ما ربما ذكر أمس أو ذكر موقف ابن تيمية حينما منع أصحابه ومرافقيه من الإنكار على التتار الذين يشربون الخمر في قارعة الطريق، فأنكر عليهم بعض أصحابه فأنكر عليهم ابن تيمية، هم أنكروا شرب الخمر وهو أنكر على أصحابه، يعني في نظره تصرف أصحابه هو المنكر أو هو منكر آخر، وقال في ذلك القول المعروف. فالمسألة شبيهة بقضية هذا الأعراب، يعني بالنظر إلى المآل حين تمنع هذا الفعل وهو يستحق المنع في الأصل، صحيح سواء بول الأعرابي في المسجد أو هؤلاء الذين يشربون الخمر، وهو طبعا أسوأ بما لا وجه للمقارنة، ولكن المقارنة فقط في النظر إلى المآل، حينما تنهى هذا أو تنهى هذا ماذا سينجم، ماذا ستحقق؟ إذا كان تنجيس المسجد فقد حصل، فدعه ينتهي وبعد ذلك نتذاكر معه في هدوء ونفهمه ونعلمه، أما الآن هذا الزجر سيحدث فيه ردة فعل وسينفره، التنجيس أصلا قد حصل وبعد تنجيسه سينجس ثوبه وبدنه لأنه سينقطع فجأة دون أن يتنظف أو يستجمر أو كذا. فإذا هذا الاندفاع هو اندفاع غيرة وبداهة عند الصحابة، ولكن أحيانا الأمور لا تكفي فيها البداهة وبادي الرأي ورد الفعل الأولي، بل تحتاج إلى شيء من الخبرة والنظر، وهو ما عبر عنه الموقف النبوي فقال دعوه وبعد ذلك شرح له وأفهمه. فابن تيمية كذلك في مثال وهو مختلف شيئا ما ولكن العبرة واحدة، كما هو المثال معروف ومشهور وذكره ابن القيم، فحين أنكروا على التتار شرب الخمر أنكره عليهم، لأن السؤال هنا طيب أنت أنكرت عليه وبعد أنكرت على التتار شرب الخمر وربما تتدافع معهم وتمنعهم، ماذا بعد؟ سيتركون الخمر إلى القتل، هذا معروف. إذن من يعرف الواقع يعرف هذا، من لا يعرف هذا الواقع أو غفل عنه سيقع في خطأ جسيم، لأن هؤلاء لأن الخمر كما قال لهم ابن تيمية حرمه الله لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم عن قتل المسلمين لأن مهمتهم الوحيدة التي أتوا لأجلها هي قتل المسلمين، فكلما سكروا قل قتل المسلمين، لهم ينشغلون تارة بالنوم تارة بالسكر تارة بالله، هذا كله مفيد لأن البديل عنه هو قتل المسلمين. فإذا هكذا تنظر، وإلا نهيتهم صحيح من ناحية اللفظية والظاهرية أن ستقيم مبدأ وأمرا يأمرون بالمعروف، ولكن فكر في النتيجة حين تأمر، لأن المعروف ليس مجرد أن تقيم الحجة على غيرك أو أن تفحم غيرك أو أن تزعج غيرك، لا، المعروف أن يتغير المعروف وأن لا يكون تغييره إلى منكر وما إلى ذلك، فهذه كلها حسابات تدخل في اعتبار المآلات ورعاية المآلات. إذن في قضية بول الأعرابي فلا شك أن هذا الأعرابي لو كان في وقت آخر لاستحق التعزير وليس مجرد المنع والتوقيف. الآن لو فعل هذا فعزر الإنسان بشهر من السجن لكان صوابا الآن، أو بالجلد 20 جلدة أو ما إلى ذلك بأي شكل من التعزير، بل ربما يقوم الناس فيفعلون به الآن. نعم صحيح المساجد وحالتها وهيئتها ومقامها المتوارث في المسلمين يعرفه الصغار والكبار، لكن الأمر حينئذ يختلف تماما. نعم تفضلوا إذا في إضافات أو استفسارات. من هذا البث أيضا في مقام بناء الكعبة لما هدمها الحجاج وأعادوا بناءها عن عبد الله بن الزبير، كان قد أقامها وبناها على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما احترقت بفعل الحجاج من ضربها بالمجانيق كما هو معروف، وأعادوا بناءها على ما كانت في سالف الأمر. بعد ذلك طبعا معروف قصة عبد الملك بن مروان أنه سأل في ذلك وقال لو عرفنا، لما سمعنا عائشة قالت هذا، لو عرفنا لتركناه وما وأمره يعني. لكن بعد ذلك ما أذكر من الخلفاء أراد أن يعيد بناءها، فأظن كان في عهد الإمام مالك، فقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا تجعل كعبة الله تعالى ملعبة للحكام، من شاء هدم ومن شاء بناء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كما أن يعني النظر في المآلات فيما يعود على المجتمع وعلى الأمة أو على مجموعة، كذلك ممكن يكون بالنظر فيما يعود هذا الفعل على مآل الشخص نفسه يعني على مستوى الفرد. من ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوزع الغنائم فكان يعطي رجلا فقال سعد بن أبي وقاص ما لك يا رسول الله عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فقل فسكت ثم غلبني ما أعرف من حاله فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان ليش ما تعطيه، والله إني لا أراه إلا مؤمنا قال أو مسلما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إني لأعطي الرجل وخيره وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فكان يعطيه هذا حتى يعني لا يجد في نفسه شيء أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطي المقربين منه ويترك الآخرين أو كذا، حتى لا يعني يقع في هذا الأمر فيهلك بسببه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد معتكفا فزارته صفية فتسار معها ثم ذهب يشيعها يقلبها، فدخل رجلان فلما رأيها معها فر أو خرج مسرعين، فقال على رسلكما إنها صفية، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شيئا فتهلكا. جزاك الله خيرا. يعني ما نقوله عن مراعاة المآل، طبعا صاحب الشأن والحكم هو أول من يعني طبيعة الحال، ليس فقط المآلات بالنسبة للغير أو الأمة أو كذا، لكن طبعا ابتداء من الشخص نفسه لا يستثنى من ذلك، سواء كان المآل يتعلق بالشخص نفسه أو أهله أو الأمة أو كذا، هذا كله سواء من حيث الاعتبار. يدخل من ضمن هذه القاعدة الشاب الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا وقال دعوه كذا، وبدأ يتكلم معه أتحبه، يدخل هذا؟ لكن لأن المآل يتعلق بشيء سيأتي، بشيء يعني يختلف حكمه عن الحكم لو لم ننظر إلى المآل. يعني الحديث له حكمته، ولكن ما معرفش يعني ما وجه مراعاة المآل هنا. طب والمؤلفة قلوبهم، سهم المؤلفة قلوبهم برضه من هذا؟ هذا وارد، المؤلفة قلوبهم فعلا منظور إلى فائدة ذلك المستقبلية. على كل حال الأمور متقاربة ومتشابهة، ولكن حتى تكون الوضوح أكثر، المآل يراد به أن يختلف الحكم عن ما هو عليه في الحال وفي الأصل، وحكم المسألة في أصلها وفي وضعها الطبيعي والأولي له حكم. فإذا نظرنا إلى اعتبارات أخرى، لأن الفعل الذي نحكم فيه يتغير، لأنه ليس مجرد تغيير للحكم بدون الشيء. لأن إذا أخذنا مثلا قضية الأعرابي، إذا حكمنا على البول في المسجد فهو منكر يستحق التغيير ويستحق الإنكار ومحظور وصاحبه آثم، لكن هذا شيء. لكن الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم على أشياء أخرى. ما هي النتيجة؟ لو قال لك إنه ذاهب إلى المسجد ليبول، هذا نعم. أو قام وقال هذا نعم، تمنعه وتمسكه وتخرجه من المسجد أصلا. لكن الآن نحن أمام حالة الرجل قد سرع، فالتنجيس وقع، لن يتغير حكمه، وسيزداد تنجيس آخر، وستزداد الصدمة النفسية لهذا الرجل، هذه كلها. فالحكم صار يتعلق بهذه الأمور، أي بالبول في مآلاته لا في ذاته. هذا هو المآل، أن ينظر إلى أشياء ترافق الفعل تنجم عنه في وقت قريب أو بعيد، لا لا لا فرق، لأن المآل قد يكون مآلا قريبا أو مآلا بعيدا. فالمهم أن يكون للمسألة حكم إذا استحضرت المسألة في تداعياتها وما يتناسل عنها من يحكم فيها بحكم آخر. هذا هو المآل. نعم تفضل. نعم قلنا بني على بعض القواعد ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه. أي ما حرم استعماله حرم اتخاذه. نعم، لأن الاتخاذ يؤدي إلى الاستعمال. صحيح. خلاص. طيب إذن نتوقف إلى أن نعود بعد قليل إن شاء الله. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة اعتبار الذرائع والمآلات على الشريط السادس عشر من هذه السلسلة.